ونستمع الآن إلى جانب من كونشيرتو البيانو الأول لبيتر تشايكوفسكي. نستمع إلى الحركة الثالثة بالتحديد إلى الدقائق الأربع الأخيرة من ختام هذه الحركة الأخيرة. نغم سريع يقوده البيانو في حوار مع الفرقة الموسيقية. هذا النغم رأيناه ممثلا في نغم آخر في موسيقانا العربية للموسيقار محمد عبد الوهاب في آخر ما لحن. هناك نشيد ديني بعنوان الله أكبر، أخذ نغمه من هذا الكونشيرتو لبيتر تشايكوفسكي الذي نستمع إليه الآن.